الله الرحمن الرحيم سورة الحجر وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت امراه زمانه تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا حيث من احسن الناس دير حيث خلقنا وكان بعض القوم بعض قوم يتقدم وعندك إذن حتى يكون في الصف الأول شيشي في الصف الأول لألّا وراء عباسين نبوري ويستاخر بعضهم أرسل في ذن ببعض حتى يكون في الصف المؤخر شوف في الصف رستنك إذا رفعت رجلكو بيكون نظر من تحقيق فيه نظر بيكون لان بيترخمنا اللہ دا آیات رومی منو خدا حدیث قدی باب کی کمزور ہے اور قدی کی نکارت شدید ہے اوداد ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نلے علماء رکھنے دایات اللہ رومی منو ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین بیشک پی جنمو آند کی دن کی دتا سنا بیشک پی جنمو کی دن کی او دی جن تفسیر نبی خدا کلام با بالجوزاد فقط او داد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نلے ورواجا پر ابن سلیمان بن حدیثان امر ابن مالک عن ابن جوزاد نحوو ولم يذكر فيه ابن عباس او ایکی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر ملکلو آبا اشبه او دارل مشابه یکون اصحا چیوی دی دا سید حدیث دنو ابن قیسنا وبهی قال حدثنا عبد ابن حمید او دارات جن تفسیر نراغلی وَيَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ آمَّتُنَا دِي چِمَّخْ كِي تِرْشِوِينَ آمُسْتَعْقِلِنَا آسُونَ دِي چِلَا پِنَا نَدِي يَا مُسْتَقْدِمِينَ غَزْمْلِي وَمُسْتَعْقِلِينَ جُنْدِي دا مختلف تفسیرنا بولماؤنا راغنی وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال احبرنا عثمان بن عمران مالک ابن مغول عن جنید عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجہنم سبعۃ ابواب لجہنم ودروازیہ او دی جنت نور سراتوی باب من هایو دروازه دا قدیمو دروازه دا جهنم کلی من دا آسار پارا سل السیفا چرا پور تکی دا تورا علا امتی زناف امت کلیمو والا وجلی مسلمانان وجلی نا حکی ونی تویوی ذکر شریعت کے بہر کافر وجل نشتا من کرائی تفصیل نے او دو وجل اختیارم حریو امیت امیت نشتا آد خلیفہ و دو حاکم داغی دو مشوری و دو فیسری و دو قضا مطابق بی او قال على امت محمد ابن عداسی ویلی پا امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانی چاچی دا اللہ دا حبیب دا امت دا وجلو دوینو تویلو دا پاراس لحراپور تکا دیر وفاق دروازہ جوڑا پاغو بدو وردن نکی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث مالک ابن مغول وبه قال حدثنا عبد بن حمير قال اخبرنا ابو ولي الحنفي عن ابن ابي زيد عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ام القران ليس ام القران وام الكتاب ليس ام الكتاب هي اصل الكتاب دیوانی دا قرآن دا لکن اتدام دا و دا خرط اتدام دا او دیتا و سبع المتانیو دا وایات ندی چه بار بار مستیشی فا هر مستی و هر رکعات کی عادتی هادا حدیث حسن صحیح و بهی قرآت سن حسین بن حریش قرآبر فضل بن موسیٰ عن عبد الحمید ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابیه نبی حریرتا رضی اللہ عنہ عن نبی بن کعبن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انزل اللہ فی التورات نظر آمین اللہ فی التورات کے لجلو پین شیر کے مثل ام القرآن فمثل ام القرآن وهي السبع المثاني دعوات النبي چه بار بار مکرر ونشي وهي مقسومه بين وبين عبدي او الله اذا تقسم شيء لمن ما ومن ذا عبدن ما كي لك حمد الله تعالى ثنا قال الله ذا او يا سؤال طلب دي ولعبدي ما سالا او بندر پارمی آوست دی چلے غوانی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُلْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَبِيِّهِ نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَىٰ أُبَيٍّ رَوْتُ قُبَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسْئُولٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ نو ذکر کریو پشان دنی بی ماناو پا مانا دنی و بیت حدیث عبدالعزیز بن محمد اطول و تم و هاگا اصح من حدیث عبدالحمید بن جعفر و هاگا داروا غیر و آهد عن العلاء بن عبد الرحمن و بیت قانت سنا محمد بن اسماعیل قراخ الرحمد بن عبد الطیب قال احضرنا مصد بن سلام انا مرد میں قیسن نفیتا نبیس سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقو اوریدی فراست المومن دو خیار قیاد المومننا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ دَكَتَ الْكَيْفَ نُورُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ بِالْآيَاتِ مُسْتَمِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكَ فَدِيكِ الْآيَاتِ نُورِ الْمُتَوَسِّمِينَ فراست دا مومن نو یرے گئی وَإِلَا فراست علماؤ لکلی دو قسم رے باظاہر کا حدیث پہ دلیل لے اللہ دبا زندیاؤ پہ زنو کی اس خبر واشے او داد آغی ترامت بھی او دیو شدید احوال نے خبر کی دا علم غیب نے جانا خاصا دا اللہ دا بلکہ ترامت نے والا زندی او خبر واشے گا دو مانا دو چیغا حاصلی جی پا دلائلو پا تجربو خلق لگورو پا تجربو سرم معلوم ہے آقادی فراست کے علماء کتابون دی قدیمن و حدیث سرم اوی ارنگوی دی فراست دا مومننا ایک دی زمائر کی چی اللہ رب بلی زدن تجربی پا تریکی پائے پوئے او دې کرامت په طریقې الله پاره وي فرنه ينظر بنور الله ويده د رب استر کو قتل کوي او هغه دې سب د شرافت دار دول استر کې متصل دي دا استر د عقل سره ندائی براد کبھی منس کے لئے اور اللہ حبیب بایا کبھی سمتوسیمی مانا ولن ناظری دفار دکتن کون المتوسیمی المعتبرین دفار دبرتا سنن کو او متوسیمی مانا ولن متفکرین دفار دسوچ شکر کن کو هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وقد رويا عن بعض أهل في تفسير هذه الآية إن في ذلك الآيات للمتوسمين أي للمتفرسين جرا اهل کراست والی و به قال حدثنا اگر تک کراست توئی و متفرسین اصل کی توسل نره تثبت اور تفکر توئی نو یوشی بارک دبا دخل کو تجربه ایشو گرو یو بابا سے او دی بارک دو لماو دیر واقعات تی لماو دی کلی دی چه محمد ابن الحسن الشیبانی او امام شاکر مولا ناس تی تفنا دا کعبی کعبی نا محامق چی کمجھے دی کنوی طرفنی طرف لناس تی نوشڑے تیرے دو نئی پتہ کی من فراست توجیر کم کار کئی نئیو وی دا درزیر و بلوی دا دا ترکانای کار کئی ندوار ور تسوکو لیگن تپوسی لگونا اوی کنت خیاتا وانا اليوم نجار امام درزی توک تار کولو اوز دا نجاری تار کولو بارنگ عبدالحمید رحم اللہ و ایمین امام شایفی رحم اللہ صلی اللہ مکی پخور کے نمون سے او سڑے ملاو تو ایمین امام شایفی رحم اللہ لے سرے خیال لے دوارت کسے ناغو یا نجار دے یا خیات دے دردی نو ایزو اترک پیوش ناغو یا کنتو نجارا وانا خیات دے وقت میں ترکانی کار کولو اس دردی توب کار کولو نداد و رماو دا فراست کئی کی و بیهی قال حدثنا احمد ابن عبدت الزبی و قال احبرنا المعتمر انیس ابن ابی سلیم عن بشر ابن نانس ابن مالک رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَخَامَ خَاتَقُوا سُوكُوا لِكُمْ نَعَسَ بَارَكِ جِرَيَ مَلْكَي قَالَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ هذا حديث غريب إنما نعرف من حديث ليس ابن أبي سليم وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ليس ابن أبي سليم عن بشر بن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه أو دا حديث مرفوع كرمه بل كي موقوف ذكر كرمه ومن سورة النحل أعوذ سورة نحلنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا علي بن عاصم عن يحيى البكائي قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله حبيب فرمائي أربعون قبل الظهر سلور رفاتا نحكد ناستفن بعد الزوال قد زوال نفس تحصب بمثلهن إصابي ديشي فمثلن من صلاة السحر دنوز دتشمن دار تشمنی دنوز پشان دی او آغی سر برابر دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ولیس من شیر نشتے وشی اللہ ویسبح اللہ مگر اللہ پاکی بیانی تلک السا دغ وقت او دا تسبیح خاص ہے ورنہ ہر یو شیر وقت اللہ تسبیح بیانی ویم من شیر اللہ ویسبح بحمده ندائیو خاص تسبیح بیانی ثم قرأ بالآيات المستو يتفيأ ظلاله أو رأو رسول بديسين عن اليمين في طرف وشمال بسر طرف انتا سجدا لله فلا في حال كيش سجدكم كي ملاتا وهم داخلون أو دي عجزوي الآيات كلها هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم نحديث سند ضعيف ده خدا په باب د فضائل کې وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابن عبيد عن الربيع بن عامس عن بالعالية قال حدثني بن قعب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد كلش ورد أحد أصيب من أنصار نرسيد لنا نصار أربعة وستون رجلا سلوش بتكسان شيدان شيو ومن المهاجرين ستة لمهاجرين نشفق دبين حمزة رضي الله عنهم فمسلو بهم مشرکانو دبی سرم مسلک کروا بشهادت نفسی ده صحابو آغشکنون غبره تکلی سرگیستی پوزه تک کروا دیتا مسلو ہے فقالت من انسوار من سواروی لینا صدنا منهم یوما کچری حاصل کمن دری پفر میں اور اس کمسل دری لانوری لنورین علیہم نخام خا منبخ و دن توپ بیت رشا نحان خامن با حوضنك او قبی اے دا با چشن سیده ها او قد آیا سیده دا وانا دا دا اربان او چکل باشی اے لنزیدن ولنضاعفن علیهم فی التمثیل من با خامن حوضنك او قبی پر نسلکی دیل زیاد با من شکن بدرنگ ورد فاکار فلما کان یوم فتح مکہ کلچی وارد فتح دمکی اللہ را اترولی منو وین عاقبتم او کد سزام ورکولا فآقبو بمثل ما عوقبتم بهی نو سزا ورکی کمی صلی اللہ علیہ وسلم لے سزا ورکلیش مپائی ولین صبرتم لہو خیر لصابرین او کو صبر موکو مخامہ دا صبر غرم وطارد صبر کونکو فقال رجل نویلی وصلی لا قریش باب اليوم وی فاتی دنشی قریش دیر دینا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفو عن القوم بن شید دی قوم دی قریش نویل آرباتا مگر دی صلور قسان بارکی دی قتلون حکمیوں کو ویدا صلور قسان قتل کئی اور آئی نمونا و تفصیل لگلنک کی تیر سی جدا سوکو هذا حديث حسن غريب من حديث عبيد بن كعب ومن سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن زهري قال أخبرني سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى قال حديث فرمائني ويكم وقت في إسراء قرش وفما بلا شند موسى عليه السلام سر قال قناعته قال الله حبيب وسن بان قرر وسف بان قرر موسى عليه السلام فإذا رجل وینا ساتی ایوداسی سڑے وقال حسیتو قال مسترب الرجل بعد علماء وی مضطرب وی اتھویل تا غیرات ساری جسمی عبارت مستل زندی کوئی چیتا سی دنی خدیر زیاد دنی دا مستل دا مانا را یا باوی مستل زندی کوئی الخفیف اللہم چیتا بدن غخی لگئی ارازی راس او سر منگس کرشو الرجل پکسری براو پکتھی براو پکسری دی جیم سرا اگر اسکو تنی چی غوڑ بی اگر پر آزون بی ابا دوی الرجل راز دیتن چی اختیدا سر آزون بی گرگتی نی کام نهو در رجال شنو حتا تا دوی دنی داد سرود شنو حق دلی ننے تا پیمن کی یو محلو قال ولقیت عیسیٰ ملاجن دیس علیہ السلام سر قال فناعتہو ندائی صفت میں انگرو قد قال ربعتا احمرا ربعتا مانو دلمیا لقد والو ندر بدون لنو احمرا و تکسر رنیو کانہو خرج من دیماس تاب ابن دیروت من دیماس ین الحمام دحمامنا ورأيت إبراهيم قتل وما إبراهيم عليه السلام قال الله حبيب وأنا أشبه ولده به زغير مشابه فسو باغ من باغ قوي زماغ في شكل مبارك قال أوتيت بإنائين ما ترون شد بلوخي أحدهما لبن يوفك في والآخر فيه خمر اوپا بلکی شراب فقیل لی خوز ایہما شیطا ویراوالکم یوچی لی فخشی فاحصت اللبن ومراغت الطيف شربت مسكا فقيل لي ما تورش الهديت للفطرة هدايت كيشتا تردين فطرتي دفار هدايت در تشوي اوسطا فطرة یاس فطرت تورسيني اما انك لو حصت الخمر خبردار تشريتا شراب راغسته غوط امتك نگمرا شروستا امتو هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالبراق راوستیش ورط براق دا مشتد دا بریق ما بریق پرخت ہوئے او دبی درم بارا شراغن او دا تکسیم زنگی یا دا برق ملے نو برق ہوئی تکتی زوالی تا یا دبین عرب و شاعت برقا چراغی سپینا ورائی او دا سی تور پوری نخی پکی ویراستی شمات برا لیلتا اسری بیهی پاغشفا چیسرا کلشو پاہی ملجمن واگی ولخلک چولشو مسرجن زن پی غرولشو فست صعب علیهی وَيَغَى سَخْوَالُ قُسْوَارَ الْبُرَاقُ صُعْبًا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم صُعْبًا دو تول چی یو صوابی مالک لا تابیقی گنا نجیبی اسلام ورکو یا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفلو حاضر تد اللہ دا حبیب بارک دا سی سختی کے فما رتبت احد الصالحين لكل فتامان يوتب اكرم على الله منه جاءت دير عزت من فالاد نبي كريم عليه السلام قال فرفض عرقا دعنا قلي روانشي او بس سکون شو تابدار شو او دانا تابداری پریفاق هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عبد الرزاق هذا بعد نفس نور يا علم السلام سردي كروا هذا الله حبيب في سرني وكا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا ابو سمينة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن نبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهينا قال شمو ورسول بيت المقدس بيت المقدس قال جبريل دا قال عرب دا فتيشي قال قول عبارت دا افعال قال جبريل بسيف فعل جبريل بسمعي جبريل سلام كل دي اسبوعه عبت العراس فحرك به الحجر اغيق وغفت وردن كواي في سيرك اغيق ذات قلي انجلون شد به البراق اغيق سن براق تربو هذا حديث غريب وبه قال حدثنا قتيبة قال عبد الله بن عقيل عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لما كذبت لي قريش قال سيد دروغ نسبت لو مات قريش جماع قريش بيت المقدس تلارك نعيني تلارك خباغي دروازي شوروي كركي شوروي شمروي قمت فی الحجر و ایزت حتیم کی ولام فجلنا اللہ لی بیت المقدس را سرگن کمات اللہ بیت المقدس او سرگ تیرا و صوبہ دا اللہ دا تیغمبر موجی زوا لبس ورکے قتل او دیسی ستفوس کولن جواب ورکول فتفق اخبرهم شروشن چلیتا من خبر ورکل عن آیاتی فبارد آغنکو نشانو بیت المقدس کی وانا انظر الی او ما ورکتا در اللہ دا حبیب موجزہ و او اللہ تارت قادر دے دہا دا بلقی سر تخت فیو ساک کی حضرت سلیمان علیہ السلام تا حاضر کرے ایتا دا بابا سے گوری نا دستر کی پرب کی بمیر کرو رئی فلم ماراہ مستقرم اندہو قارانا من فضل ربی لی اگلو انی آشکرم اکفر آغا حدیث حسن صحیح اپنی باق کی حدیث دل مالک ابن شاہ رضی اللہ عنہونا او دابو سعید او ابن عباس او دابو ذر او ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہمنا دادا اللہ دا حبیب فویہ دا بدن روح سر میراج و اسرا شعر ادی بارت دا قرآن آیاتنا و حدیث راغلی دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارَ مِثْلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَوْ نُغَرُّ لِمُنْكَتِرٍ سَارِنَا كَاشِتَا تَمْخُذُلِ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ مَغَر دَ امْتِحَانُ دَارَ دَخَلْكُ قال هي رؤيا عين دالي جن مستر بي وريا حاج قدر شو دا نبي رسول الله تعالی له توسيوي فاحشت جي سرا كريشو باو الى بيت المقدس بيت المقدس تا دغت مراد دي در شنو اقوال خدا پاک اولاد اقوال نه ده والشجره الملعونه في القران قال هي شجره الزقوم واذا ولد الزقوم دعا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبيد بن اصباط بن محمد القرشي الكوفي قال اخبرنا بان الهامش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقران الفجر مزد سبان كوا ان قران الفجر كان مشهودا بيشك مزد سبا دي تنلا فاجري ديشي فشهده ملائكة الليل وملائكة النهار راجري دي مزد سبا ملائكة الشيا ملائكة دورجي داورت حاضری گی هذا حدیث حسن صحیح ورواه علی بن مسر ان الاعمش نبی صالح عن ابی حریرتا وابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا بذلك علی بن حجر قال اخبرنا علی بن مسر ان الاعمش فذكر نحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن موسى اسرائيل عن السدي نبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فذي قول الله تعالى شنوينه يوم ندعو كل اناس بامامهم فكمرت شروبه الخلق بامامهم ایدی کتابیاں مالیم فامن نامی دجوی سرا ندر امامهم پتولو کی ارجح قول دمانا کو اعتبار دارے شدین مراد آمن نامدا اگر چنور ترجمین او مفسری نکری چاہوڑ دی امامهم ایدی نبی یہ ہے فکم رسول رو پر خلق پالنا من نامی دوی سرا یا پمسر دوی سرا قال ایتا آهدهم ویروب گرلش یهد دینا فیعتا کتاب ہو بی امینی وربکش من نام پخلاس کی ویمد له فی جسمه وګدوال غراو سېشي دلر په بدن دې کې سټو نظر آنو یا غزا اے اویا چې جنتی کا ملانو په خلا سملاو شي نو کټ به دا آدم علیہ السلام مرشی آدم علیہ السلام قد شي په ځو و یبید وجهه محض تشین شي و یغل ولا راسی وګورږي چې په سر د تاج من لؤلؤن اغا تاج د ملغلرو یَتَلَأَلَ اُفْرَكِهِمَا فَيَنْ تَلِقُ الٰى صَعِدِ مَرَاشِ قُلُمَنْ جُرُتَا فَيَرَوْنَوْ مِنْ مَوْدِرْ اَيْوَي دَلَّرِنُوْ بُرِجِ مَفِقْرَكِهِ وَتَاجُ وَرْتَسَرْكَنَ فَيَقُولُنَ دَيْوَا اللَّهُمَّا تِنَا بِهَادَا يَا اللَّهُ بَيْهُمُنْ تَرَاوَنِ وبارك لنا في هذا من البركات واجه قدتي حتى ياتيهم راب شدا مؤمن دي نور مؤمنان مرد روبا البشتا فيقول لهمي تدوى بشير وزير والي لكل رجل منكم نسل هذا تاكو كاريو شديد فارد باب دلوي اللهم جل عجلكم ارش تاكو فيصود وجهو مخد تكتور كليشي وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ وَغَدْوَالَ بُو پِرِشِدْلَا فَبَدَنْ دَدَكِ سِتُّو نَزِرَانْ اَوْ يَا غَزَالَ سُورَتِ آدَمْ فَاسُورَتْ سَدَعَدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُلْبَسُ تَاجًا وَيُلْبَسُ تَاجًا دَتَبَا دَجَهَنَّمْ يَعْنُ يَوْتَاجُ وَرْفَسَرْكِ فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ بِالْمَرْءِ فَيَقُولُونَ وَيْلٌ نَّعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَنَرْجُو مِنْ دَنَاءِ كُنُدَ شَدَّ دَنَاءَ اللَّهِ وَلَا تَأْتِنَا بِهَذَا إِلَّا إِنْ تَمَرَّ وَلِقَاءَ فَيَأْتِينَ بِالْبُرْتَاشِ فَيَقُولُونَ وَيْلٌ يَا اللَّهُمَّ أَخْزِهِ يَا اللَّهُ أَخْزِهِ اللَّهُ ذَلِيلٌ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَبَعَدَكُمُ اللَّهِ يَبُرْتَهِ اللَّهُ تَبَعَكَ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلَ هَذَا تَعْسُ كَرْيُوْ شَرِدَ بَبَاسَ زَاوِي لَكَ قُرَانْ تُمْرَاوِي كُلَّ مَا بَخَلَتْ أُمَّةُ اللَّهَتْ أُخْتَهَا حَتَّى وَبَّارَكُوا فِيهَا هذا حديث حسن غريب والسديس اسماعيل بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى عسى ان يبعثك ربك زرده اوغدي کی پورته کی تعال رب خام محمودا وسمرا نهار د مقام محمود بارکه ته تقول شو قال هي الشفاعت ودا شفاعت ده شفاعت کو غراس ورته چی سب شفاعت نشی کو نه سیوا د نبی علیہ السلام نا هذا حدیث حسن او داود الزعافری و داود الاودی ابن یزید بن الرحمن وهو عم عبد الله بن ادریس وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي نجيح المجاهد عن ابي معمر بن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه صلى ابي بكر بن شيو مكه مكرمه عام الفتح فقال الفتح دمكي وحول الكعبة او الكعبة الشريفين غير شاكرا 360 نصبا دريس وشفيت بطان دا انصاب جمع دا نصب او دا حرق شتاوي چی اغد عبادت تکارو درونشی ما سیوا دا اللہنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرشو نبي السلام يطعنها يطعنها شوهل دابتان بمخصرة فيوم ساسر في يدير الاسكيو دالله ربي بلاس في يوم ساسر وربما قال بعود دير فرتدا سويل شيء فيلغي ويقول الله حبيب جاء الحق وزهق الباطل راء الحق او باطل متاوشو ان الباطل كان زهوقا جاء الحق راء الحق وما يبدي الباطل ابتداء شرك الباطل وما يعيد اے دیو شرک باقول اتدانشی کولیونی عادا و دبارک باقول کولیشی هذا حدیث حسن صحیح وفیان ابن عبی عمر و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال احضرنا جریر قال احضرنا جریر قان قابوس ابن ابي ربيعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مكه ترى الله حبيب مكيه ثم امر بالهجره جاء حكم قريش الهجره فنزلت عليه الفيضات نازل شوق ربي ادخلني مدخل صدق اي رب زما وردنك ما فوردنك ذو درشيا امي واخرجني مخرج صدق وقات ما نرى فيسو درشيا وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقرزي ماتا دليل دخل طرفنا دليل